يسود الصمت والدنيا تجارب والزمن غدا. يسود الصمت والدنيا تجارب والزمن غدا. وانا اللي واقع يخلى بداياته نهاياته ورحلامه يحلف ان الطريق انطور المشوار يبي يحقق ورا اقصى طموحاته. طموحاته غني بالله وانا قادر فعل الخالق الغفار باصل والعمر ياصل معي الحدود غاياته. انا واحد في هالدنيا ما قد خان الوجيه وبار ولا عاهد ولا غير اتجاهاته ووجهاته. وانا شاعر حما وجهه ولا حتى عليه اغبار من العزه عجز يشرح معاناته من ابياته. وانا شاعر مع الشعار ما يكذب مع الشعار ولا يخسر على اتفه سبب حتى صداقاته. علاقاته لو يسولف عن اهل الطيب والمقدار يموت ولا تموت اغلى معارفه وعلاقاته. وانا الانسان مع نفسي وما حتى صغار اكبار معه ربه هو الادرى بخافيه ونياته كريم ولا نصاه اللي عليها الوقت جار ودار عطاه ولا بخل حتى بجاهيه. ووقفاته ما في يمناي ما يذخر عن الخطار والزوار ولا يحتاج من فعلي الفعلي اذكر اثباته. ورفيقي عاد لا كثروا هل التسويف والمعذار حزام الجنب لا زود عليك الوقت صدماته. عسى يفداه ما يقدر وبوجهين والمحتار وردي العلم لا كثر زراياها وتشماته. وجيه تقول وتقابل وبعض وجيه خلف ستار وانا صادق من تناسب سياساتي سياسات. 30 العمر راحت بقلباقي وانا صقار يصيد وحاجته تقضى بمخلابها وصيداته. ولا يا ليت لي حظ مثل حظ وحصاد اعمار مع السباق فالمرموم كم حصدت بطولاته. علشاني بقى شاني كبير وباقي وصبار وانا شاعر وذا علمه هذه هي قناعاته. عطايا الله ناعشت التفاؤل عمر واستمرار تبي تحصد بعد شكره. عطايا الله خيراته يعيش الرجل وتعيش العزوم ويقصر المشوار ولا عاشت عزوم اللي قصر رجلها وخطواته. على الله والله يزين حياتي والدروب كثار ولا الله ناسين عبده كثر الحاح دعواته. ولا الله ناسين عبده كثر الحاح دعواته.